أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. احنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض الأخطاء في العقيدة، قلنا انه الاستغاثة بالأموات، انت في مشكلة بينك وبين ربنا لا تستغث بأحد، استغث بالله سبحانه وتعالى. قلنا انه إذا الاستغاثة بالأموات مدد يا بدوي، مدد يا حسين، حتى مدد يا رسول الله، هذه فيها كلام ما ينفعش، لأن المدد لا يطلب إلا ممن من الله اسمه. والملائكة الصحابة الكرام لما جم في غزوة بدر عملوا إيه؟ ما استغاثوش بالنبي مع إنه قدامهم وهو بينزل عليه الوحي، لكن القرآن في سورة الأنفال قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ما قالش إيه تستغيثون بالنبي مع إنه موجود وحي قدامهم، وده النبي يعني ما فيش كلام، لكن الاستغاثة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فالاستغاثة لا تكون بالميت ولا بأي حد حتى من الأحياء، بل تكون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يوسف عليه السلام لما دخل السجن، افتكروا كده سورة يوسف، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتأويله. المهم إلى آخر، فلما جم الاثنين يطلعوا من السجن، وقال للذي ظن أنه ناج منهما، يعني هو الاثنين لما قصوا عليه الرؤيا، واحد قال له أنا شايف كأني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، قال له أنت هتصلب هتقتل، وقال الآخر إني أراني أعصر خمرا، أنا بعمل عصير وبقدمه للناس، فقال له أنت هتشتغل ساقي عند الإيه؟ عند الملوك، عند الملك، أنت هتبقى من الخدم المقربين جدا عند الملك. فالقرآن بيقول إيه؟ وقال للذي ظن أنه ناج منهما، يبقى واحد هيصلب والثاني ناج، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. مين ربه؟ العزيز الملك. فهنا بيعاتب بقى، بيعتب على يوسف عليه السلام، انت ليه طلبت منه وما طلبتش من ربنا؟ ولذلك ربنا قال بعدها ايه؟ فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فتما كنت ما تقولوش اذكرني عند ربك عند المخلوق، بس كنت تقول يا رب خلصني من اللي انا فيه، تمام؟ فانت لما تيجي تطلب اتعلم كده، عايز فلوس، عايز تتجوز، عايز قضاء دين، عايز قضاء حاجة، عايز بس على أن تكون من الخير، إن هي تكون ما تكونش حاجة شر، طلبها من الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوانا لو أنت اعتقدت فعلا بأن الله سبحانه وتعالى، وجيت فعلا حققت الكلام ده، إن الله عز وجل يتنزل في الثلث الأخير من الليل تنزلا يليق بجلاله، بالله عليك لو أنت قاعد مع زوجتك وبتحبها جدا، الوقت مهما يطول ما أنتش حاسس، قاعد مع واحد صاحبك انت بتحبه ما انتش حاسس، تبيرك بقى ان رب العباد بيتنزل في الثلث الاخير من الليل، وانت عشان تحسب الثلث الاخير من الليل ما تحسبهوش من بعد العشاء. الليل الثلث بيحسب ازاي؟ بيحسب من غروب الشمس الى اذان الفجر، الليل ده الليل، ده الليل في الشرع. ولذلك انت افطارك بيبقى امتى؟ المغرب، وامساكك بيكون امتى؟ مع الفجر. فده الليل، تقسم الوقت ده على ثلاثة. ازاي تقسمه على ثلاثة؟ تيجي المغرب بيأذن الساعة كام؟ بخمسة ونص. الفجر على كام؟ على خمسة، على خمسة وربع، خمسة وثلث، قول خمسة ونص، يبقى كام ساعة؟ 12 على ثلاثة 4. احسب بقى يعني الساعة كام؟ يعني من الساعة 2 للساعة 5:30 ده الثلث الأخير. 1:30، 2:30، 3:30، 4:30، أنا آسف، من 1:30 لحد 5:30 ده الثلث الأخير من الليل. إن الله عز وجل يتنزل في الثلث الأخير من الليل تنزلا يليق بجلاله، وينادي هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من كذا، هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فأنت عايز اعمل دي، ولا زي ما قلت لك عندنا في الإسلام ما عندناش شكوك وفراد، ما فيش واسطة بينك وبين ربنا، ما تروحش لحد تشتكي له ربك، روح لربنا مباشرة. عملت غلط توضأ وصلي لله عز وجل واستغفر لله عز وجل. عايز مال ما تطلبش من العباد، اطلب من الله سبحانه وتعالى. فالاستغاثة لا تكون بالأموات، وده خطأ في العقيدة. قلنا إنه طلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى. أنت في الصلاة بتقول إياك نعبد وإياك نستعين. الذبح للجن، وإحنا تكلمنا عن السحرة وهم بيذبحوا للجن، وقلت لك إن دي بتختلف، والجن بيطلب من الساحر طلبات. لو الطلب بتاعك كبير من الساحر يقول له مثلا انتعل المصحف وادخل به الحمام، او الجان يطلب من الساحر يقول له عليك بان تقع في الزنا في احدى المحرمات، يقول له اذن بامك او باختك او بخالتك او بعمتك او بابنتك او بجدتك، اي باي وحده هو الجن بيحدد هذا. فقلنا انه ساعات الجن يقول له طب اذبح لي ذبيحه وارميها لي في المكان الفلاني، دي بتاعت انا بقى، بدل ما يجي يقول بسم الله الله اكبر على الذبيحه يقول بسم الجان اللي هو عارفه اللي هو بيتعامل معاه، بسم كذا فلان الجان كذا سم من الجان، فيذبح يرميها له في المكان اللي هو عايز. قلنا النذر لغير الله عز وجل، النذر لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. واحد ينذر للحسين، للبدوي، للسيده زينب، للسيده رقي، هذا شرك بالله عز وجل، لا يجوز. من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر لا يكون الا في طاعه، طلب الشفاعه من غير الله سبحانه وتعالى. واحنا قلنا ان طلب الشفاعه النبي عليه الصلاه والسلام من العلامات او من الاسباب اللي بتثبت القدم على الصراط، من الحاجات اللي انت يوم القيامه هتحتاجها انك تطلب الشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم. بس ما تقولش اشفع لي يا رسول الله، ده غلط. ليه؟ لأن الشفاعة كما قال الله في القرآن، احنا حافظين الآية كلنا بس لما تيجي تقراها كده بالراحة تعرف معناها، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فما تقولش يا رسول الله اشفع لي، لكن إيه صح؟ اللهم شفع في رسولك، اللهم شفع فيا، ما تقولش يا رسول الله اشفع لي، لأنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع إلا بإذن. ولذلك الشهيد سيشفع لسبعين من أهله بس بإذن مين؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ فقلنا إنه الشفاعة طبعا يوم القيامة بعض الناس بيظن إن المسألة سهلة. أنت لو تخيلت كده معايا إنه من أصعب الكرب على الإطلاق، أصعب مشكلة احنا هنتعرض لها، له الموت وله القبر، ولا لا أصعب مشكلة انت هتتعرض لها العبور من على الصراط، دي أصعب مشكلة، دي أصعب كربة على الإطلاق. ولذلك الأحاديث الصحاح بتبين كده إنه الله عز وجل حينما وضع الصراط قالت الملائكة سبحانك من يجوز على هذا؟ فقال الله لملائكته من شئت من خلقي، اللي أنا عايزه يعدي يقولها يعدي، من شئت من خلقي. فالملائكة تردت له، الملائكة اللي هم لا يعصون الله ما أمرهم، اللي منهم القائم إلى يوم القيامة، الراكع إلى يوم القيامة، الساجد إلى يوم القيامة، لا يعصون الله ما أمرهم، جبلوا على الطاعة، يعني خلوا مجبولين على الطاعة بخلاف نحن مجبولين على إيه؟ على المعصية. أنت عندك الاثنين. ولذلك العلماء علماء العقيدة وقفوا قالوا مين الأحسن، الملائكة ولا البشر؟ فرد فريق من الناس قالوا العلماء قالوا الملائكة أفضل. فقالوا لهم ليه؟ قالوا دول ما بيعملوش معصية أبدا. قالوا لهم طبعا الفريق المستثنى كده الأنبياء والرسل، دول أفضل الخلق على الإطلاق. وبعد كده أنتوا ما تقولوش الملائكة أفضل. ليه؟ قالوا لأن وجود المعصية ومحاربتها في نفسك أفضل من عدم وجودها، لأنه لما يبقى الملك مجبول على الطاعة خلاص ما عندوش نفسه، مش هتحدثه بالمعصية. لكن لما تكون أنت فيك جواك إنك تجيب قناة إباحية ترجع تقول لنفسك يا أخي لا، إنكسف ربنا ده شايفك، ده ربنا مطلع عليك. انت دلوقتي افضل. ليه؟ لانه انت وجود المعصية ومحاربة المعصية اشد من عدم وجوده اصلا. فقالوا اه يبقى هنا البشر هنا يفضل. ولذلك ربنا يأمر الملائكة بايه؟ بان هم يسجدوا لآدم. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وده مش سجود عبادة، ده سجود رفعة وبيان للشأن. المهم ان الملائكة بقى المجبولة على الطاعة لما وجد كده بتقول ربنا من يجوز على هذا الصراط؟ قال من شئت من خلقي. فقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. احنا يا رب ما عبدناكش حق العبادة. المهم فيجي هنا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل يقول له يا رسول الله أسألك أن تشفع لي يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فاعل. فقال أين أطلبك يا رسول الله؟ قال اطلبني أول ما تطلبني عند الصلاة. فإن لم ألقك يا رسول الله؟ قال فاطلبني عند الميزان. قال فإن لم ألقك يا رسول الله؟ قال فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه المواطن الثلاث، هتلاقيني في واحدة من الثلاثة دول. طب انت لما تيجي بقى تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم غلط، لكن تطلب الشفاعة من مين؟ يا رب شفع في حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم. طب انت تنال شفاعة النبي ازاي؟ قال لك بحاجات. اول حاجة انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل اذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، والوسيلة هي المكانة العظيمة في وسط الجنة، وهذه لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تطلب الشفاعة من الله، يا رب شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. الطواف بغير الكعبة زي الناس ما بيعملهم، وبيروحوا يطوفوا حول الأضرحة وكأنهم يطوفون حول بيت الله. طبعا الطواف لا يكون إلا فين؟ إلا حول الكعبة. ولذلك القرآن جزم بالحكم ده، ربنا قال في القرآن إيه؟ قال وليطوفوا بالبيت العتيق، بس هو ده المكان اللي يطاف حوله، أما بالحاجات دي كلها هذا غير صحيح. ولذلك أجمع العلماء على أن الطواف بغير الكعبة بنية التعظيم شرك، شرك صريح. طيب التمسح بالقبور، يروح يمسك في القضيب بتاع القبر وياخد منه كده ويتمسح به ويقول لك أنا جاي في مكان مبارك، هذا غير صحيح. ولذلك شوف اللي حصل، إن الناس بيذهبوا إلى قبور الأولياء والصالحين، شوف اللي حصل ده. فقد روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. هم خرجوا إلى رسول الله إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني لسه دخلنا الإسلام إيه؟ جديد. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقوا عليها الأسلحة، شجرة كده بيروحوا كده يتمسحوا بيها وبيعظموها وبيحطوا فيها الأسلحة بتاعتهم عشان بيتبركوا بيها. يقال لها ذات أنواط، اسم الشجر اسم المكان ده كده. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. عملوا زي مين؟ زي قوم موسى. جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا له إيه يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما هم لسه جديد. من النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن، يعني أنتم بتعملوا زي اللي قبليكم. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وقد روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما استلم الحجر الأسود، لما جه يقبله، احنا عارفين الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله في أرضه. فأبو عمر لما جه استلم الحجر قال قبله وقال والله لولا أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع غير أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. لو أنا مش هو أنا بعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم معي. طيب اعتقاد بعض الهوام أن من قتل في مكان خرج عفريته في نفس المكان ليلا يخيف الناس، وده من أساليب التربية الخطأ اللي احنا بنربي ولاد عليها، بنربيهم على الجبن وعلى الجهل وعلى الخوف، الحاجات دي غير صحيحة، هذه خرافة ليس لها واقع وليس لها أصل، إن اللي يموت في مكان يطلع عفريته وروحه بتطلع في المكان، لا لا هذا غير صحيح، ده فلان عمل حادثة في المكان ده، ده أنا بخاف جدا، أنا بخاف أعدي من الحتة دي، ليه؟ أصل العربية عملت حادثة وقتلت واحد هنا، طب وإيه يعني؟ إيه المشكلة؟ فده يبقى ده بقايا جهل، ده غير صحيح. أيضا اعتقاد الناس بأن هناك ساحة ساعة نحس في يوم الجمعة، أي بعض الناس بعض العوام يعتقد أن فيه ساعة نحس في يوم الجمعة، والصحيح إيه؟ أن فيه ساعة إجابة في يوم الجمعة، ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة. طيب العلماء اختلفوا، هي إمتى؟ يا ترى هي اللي بيقعد المنبر فيها الإمام على المنبر عشان يخطب؟ طب يا ترى هي ساعة الصلاة؟ طب يا ترى هي بعد الجمعة؟ طب يا ترى هي قبل الجمعة بعد الفجر؟ طب يا ترى صح الروايات الواردة في تحديد وتعيين الساعة، ومحدش وقع، محدش قال إن محدش طبعا يحدد بالضبط، لكن أصح الاجتهادات أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة قبل صلاة المغرب، هي دي ساعة الإجابة، ده اجتهاد، محدش ياخد كلامي ايه جزم، يعني دي ده اجتهاد، نحن يعني نطمع ونرجو من الله ان يكون صحيحا وان انت تصادف هذه الساعة، فهذا اعتقاد باطل. افضل الايام عند الله يوم الجمعة، ولذلك فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه اخرج منها، وفيه اهبط الى الارض، وفيه تقوم الساعة، لأن ده أفضل الأيام. فبعض الناس يردد بأنه يوم الجمعة فيه ساعة إيه؟ ساعة نحس، هذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في صحيح الجامع للشيخ الألباني يقول يوم الجمعة 12 ساعة، اليوم مش اليوم كله، النهار 12 ساعة، 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه، اللي يصادف الساعة دي ويسأل ربنا حاجة يديها له، بس بشرط، عارفين هو ايه؟ انك تحقق شروط إجابة الدعاء. يعني واحد يقول لي طب ما انا عايز اتجوز ومش لاقي يا اخي، ده انا روحي طلعة وعمال اقترض من الناس، طب ما انا بسأل ربنا يوم الجمعة، طب ما تشوف ايه الخلل، شوف ايه الغلط، شوف ايه المانع، هل فيه عندك اكل حرام؟ هل في عندك مظلمة منعت ان ربنا يستجيب لك؟ هل في عندك خطأ معصية انت مصر عليها؟ لان لما العاصي المصر على المعصية يجي يدعي ربنا يقول له كما جاء في الاثر استجيب لك وانت على حالك، ما ينفعش، ارجع واحنا ندي لك اللي انت عايزه، فلا بد انك انت تدور ايه الخلل، ايه الموانع، وتبدا تشتغل. طب الاعتقاد في اللحم والسمك، حد يقول ايه الاعتقاد في اللحم والسمك؟ يا عم الشيخ، المرأة النفساء، المرأة اللي بتولد بينزل عليها دم النفاس، صليت على النبي، يقول لك لو انت دخلت على مراتك باللحم والسمك يحصل فيها ايه؟ اللبن ينحط، ايوه اللبن يجف، ما يلاقيه ما لسه جاي عليها، ما هي دي يقول لك لو دخلت عليها بلحمه وسمك اللبن يجف، ليه؟ يقول لك اصل السمك واللحمه عملوا كده، يبقى ده اعتقاد في اللحم والسمك ولا لا؟ وده خطا غير صحيح. يا عم خش زي ما انت عايز، والله ما في حاجه، اللبن ده اللي اجراه مين؟ يبقى مش اللحمه والسمك اللي هيعملوه بقى، صليت على النبي. ويمنعون، ويسموا الست دي لو اندخل عليها بلحمه وسمك يسموها ايه؟ مكبوسه، اتكبست، انت كبستها لما دخلت عليها باللحمه والسمك، ده غير صحيح، ده جهل، اعتقاد غير صحيح. طيب الاعتقاد في الحديد يعني ايه؟ اتفضل اتفضل، الله يبارك فيك، اتفضل. الاعتقاد في الحديد يعني ايه؟ الاعتقاد في الحديد ان اللي حلق شعره او حلق دقنه لو دخل على مراته وهي بترضع قبل ما يغسل يكبسها. طب ازاي تفكوا الكبسه دي بقى؟ شوف تعالى بقى كيف يفكون كبسات، ده في الاعتقاد بتاعه، لو اعتقد كلام ان ده صح، ده اعتقاد الجهلاء. طيب يحضرون عده حلاقه، مكنه حلاقه بتاع، ويغسلونها بالماء ثم تغتسل بها المكبوسه ليفكوا كبستها ويدروا لبنها، ده غير صحيح. هي الاموال ساعه مكن الحلاقه هي اللي بتفك الكبسه لا ده كلام ايه؟ كلام غير صحيح. والشيطان ممكن يتدخل في الحاجات دي، أيوة ممكن واحد يدخل على امرأته وهو حالق وفعلا اللبن يجف، وده يكون تدخل شيطاني. شوف اللي حصل ايه. وقد يكون للشيطان تصرف في ذلك من حبس اللبن وتركه عند ذلك ليعتقد في الأموات عشان يثبت لك ان كلامي انا غلط. انا في مرة في مكان راقي جدا وانا بشرح، بعد ما خلصت الدرس قابلني شاب عنده حوالي 20 سنة، يعني لسه في بداية ايه بداية الشباب. قال لي بقول لك ايه، قلت له نعم. قال لي يا اخي الناس السحرة دول الناس 10 على 10. قلت له ليه؟ قال لي انا شفت عيني، انا مصدق الناس دي. طبعا هو لجهله يقول هذا الكلام، هو جاهل. ليه؟ لانه المجتمع اللي هو متربي فيه ما علمهوش العقيدة الإسلامية الصحيحة، وبعدين ما علموش إن ممكن الشيطان يتدخل في الأمور دي ويعمل الحاجات دي. تعال نشوف بقى إيه دليلي على الكلام ده. يقول لك إيه، تأمل في هذا الموقف. روى الإمام أحمد وحسنه الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر ده عليه رحمة الله، الشيخ أحمد الشيخ محمد شاكر اللي هو ابن الشيخ أحمد. الشيخ محمد شاكر ده كان من من من رجال الأزهر العلماء المخلصين بقى، العلماء اللي ولا كلمة. يقول للتخين أنت تخين في عينيك. الشيخ أحمد ده بقى ابنه. محمد شاكر ده بقى رحمه الله كان اشتغل فترة طويلة جدا في الإفتاء في السودان ورجع مصر، وكان له موقف غاية في الجمال والروعة. إيه الموقف ده؟ إنه الملك لما جه يكرم طه حسين، لما سافر طه حسين، واحنا عارفين طه حسين كان ايه؟ كان كفيف. طبعا خد الجائزه في معرفش ايه الكلام اللي ايه اللي انتوا عارفينه ده. فالملك في هذا الوقت كان بيصلي الجمعه عند امام معين، ما كانش يصلي الجمعه ما وراء اي حد، كان لازم يصليها وراء امام معين، لان الامام ده كان راجل فصيح وكان له نكات عالي قوي. فيقوم الامام عايز يكرم الملك، ان هو كرم مين؟ انه كرم طه حسين، ما هو جايبه بقى عشان يديله جايزة بعد ما جه من فرنسا وبعد ما جه من اوروبا عشان يديله ايه الجايزة. فيقوم الامام وهو واقف على المنبر في صلاة الجمعة قال عبارة كفر بها، قال عبارة كفر بها واقف على المنبر. قال ايه؟ عمل مقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الملك، وخلى الملك افضل من النبي. شفت الجهل؟ قال ايه؟ قال بالنص كده، قال بيت شعر كفر به. قال ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى. إن الملك لما جاله طه حسين الأعمى ضحك وبش، النبي لما جه ابن أم مكتوب إليه ربنا قال له إيه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فربنا بيعت على النبي يقول له أنت حريص على الكفر ليه؟ ده الرجل الأعمى ده أحسن منه، خليك معاه أحسن له. بس هو حريص عايز، يعني هو دخله فعايز يدخل غيره. وده مش ده عتب على النبي، مش عتاب للنبي. خلي بالك ان في فارق بين زي ما بيقولوا في اللغه الدارجه المثل بس للتقريب، يقول ايه عتاب الاحبه. فهذا عتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ان انت حريص جدا على دخول الكفار وقريش الاسلام فانشغلت بيهم عن ابن ام مكتوم. فالرجل واقف على المنبر قال ما عبس ولا تولى لما جاءه الاعمى. فيقوم من اللي قاعد تحت الشيخ محمد شاكر، قام ساكت لانه ما ينفعش يتكلم، خلاه خالص خلص وراح واقف قال سنعيد الخطبه في حضور الملك، سنعيد خطبه الجمعه وسنعيد الصلاه لان امامنا كفر. ليه؟ لانه من سب النبي صلى الله عليه وسلم او انتقص حق النبي صلى الله عليه وسلم يحصل فيه كفر. والحكم الشرعي في اللي يسب النبي، خلي بالكم الحكم الشرعي اللي يسب النبي او ينتقص النبي او القران ده يقتل دون ان يستتاب. ولذلك هم بياخدوا دي علينا، يقول لك ليه يقتل قبل ما من غير ما يستتاب؟ قالوا لانه مكانه النبي صلى الله عليه وسلم مش زي اي حد، ان يغلط ويرجع يغلط ويرجع يغلط لا ما عندناش الكلام ده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة. المهم الشيخ محمد شاكر، احنا دخلنا في الحتة دي غصب عني، بس ايه الشيخ محمد شاكر بيقول ايه بقى؟ عاد الخطبة والجمعة وبيقول ووالله الذي لا إله إلا هو ما أماتني الله عز وجل حتى رأيت هذا الإمام، انتقص النبي على المنبر وشكر الملك، ما أماتني الله عز وجل حتى رأيت هذا الإمام في أحد مساجد القاهرة يأخذ الأحذية من الناس ياخذ الحزيه منه ويحطهم على الايه؟ الله يحفظ الله يحفظ نعم الله يحفظ كبره ويحطها على الايه؟ ليه؟ لانه اهان النبي صلى الله عليه وسلم فاهانه الله. شوف لما يبقى عالم هو الخطيب بتاع الملك وربنا شويه ينزل ويمسح بالارض ينزل يقف على باب الجامع كده ياخذ الحزيه ليه؟ لانه اهان النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ فالموضوع نتكلم احنا في ايه بقى؟ في تدخل الشيطان في انه بيمنع اللبن او بتاع او بيتدخل عشان يفهمك ان ده صح. الحديث الشيخ احمد شاكر ابن الشيخ محمد شاكر اللي حكينا القصه بتاعته دي كلها بيصحح هذا الحديث. بيقول ايه؟ عن زينب امراه عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت كان عبد الله اذا جاء من حاجه فانتهى الى الباب تنحنح. ايوه لما تيجي تخش البيت ما تفتحش الباب بتاع شقتك بالراحه كده. لا يا راجل ليه؟ ممكن تكون زوجتك في وضع لو انت شفتها فيه تكرهك، وليس من الادب ان انا ادخل بيتي كده، ده انا لازم اتنحنح واخبط واضرب الجرس عشان خاطر يعرف ان انا داخل. فبتقول كان عبد الله بن مسعود اذا جاء تنحنح وبزق، عمل صوت كده عشان يعرف ان هو ايه، ان هو جاي، كراهيه ان يهجم منا على امر يكرهه. اذا انا قلت لك علشان هو خايف يخش على حاجه يكرهها من عندنا. فقالت وانه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني، اتنحنح وكان عندي واحدة عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير. كان عندها واحدة من الناس اللي بيشتغلوا بالسحر والشعوذة، فتعمل ايه بقى؟ تقوم مخبيها تحت السرير عشان هتبين الشرك بتاعها لزوجها خايفة منه. فيوم يحصل ايه؟ قالت فدخل فجلس الى جانبي فرأى في عنقي خيطا، لأني معلقة ايه؟ خيط في رقبتي، الحجاب اللي الناس بيعملوه ويقول له خدي يا بنت البسي ده في صدرك عشان خاطر ايه يجيب لك عريس، او خدي عشان يفك النحس اللي انت فيه، او خدي عشان جوزك يحبك، او خدي عشان تخلفي، علقي الحاجه دي. واخدين بالكم؟ فيوم ايه فراى في عنقي خيطا قال ما هذا الخيط؟ ايه الخيط اللي في رقبتك ده؟ قالت خيط رقي لي فيه. ده مرئي ده الشيخ رقي لي فيه. واحدة ست جوزها كل ما يجي يهددها يقول لها والله إن مسكت لم يتجوز عليك، فبدأت تخاف جدا من إن هو يتجوز عليها. فقامت عملت إيه؟ الكلام ده حصل والله. فراحت لواحد دجال ساحر قالت له بقول لك إيه، أنا كل جوزي ما يجي يكلمني يقول لي هتجوز عليك. قال لها طب أنت عايز إيه؟ قالت له أنا عايزة اعمل لي حاجة تخليه ينسى موضوع الجواز ده خالص، لأنه هو حلف لي هيتجوز بعد شهر. قال لها طيب وبعدين؟ قالت له ليك الحلاوة عندي هديك خروف. فراح كاتب لها في الورقة كده. قال لها طبعا هما بيكتبوا الحاجات دي وبيقول لك ايه اوعى تفتح الباب لو فتحته تخرب بيتك. راح كاتب لها كده في الورقة روح يا ستي اليه ربنا يروح يتجوز عليك، ولا ان شاء الله عنه ما يتجوز عليك يحل بعيد عني. وراح مطبق لها الورقة، والراجل كان بيضحك على مراته، وراح مطبق لها وده بتاعه وحطه بس تحت دماغه. فهؤلاء لا علم لهم، هؤلاء جهلاء. فيوم يحصل ايه؟ فبتقول له خيط رقي لي فيه، يعتقد في الحجاب ده ولا يعتقد في الله سبحانه وتعالى؟ تعتقد في الخيط اللي هي معلقه في رقبتها ولا تعتقد في الله سبحانه وتعالى؟ فاخذه فقطعه، فخذه وقطعه. فقال ان آل عبد الله لاغنياء عن الشرك. عبد الله بن مسعود اهله اغنياء عن الشرك. هو بيقول لها كده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتوله شرك، الحاجات دي كلها شرك ما ينفعش نعملها. قالت قلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، عيني بالدمع، عيني بالدمع، فكنت اختلف الى فلان اليهودي. لما عيني بالدمع اروح لفلان اليهودي الساحر. ولذلك النصارى المسيحيين النصارى دولا واليهود بارعون في السحر، بارعون مهرة. ليه؟ لأنه زي ما قلت لك إن الجان بيطلب منه حاجات كفر، يقول له البس المصحف خش بيه الحمام. طب لو واحد مش مسلم؟ لا، هو بيعمل كده، والمسلمين السحرة بيعملوا كده. فأمهر الناس في السحر غير المسلمين، مع المسلمين اللي هو الحاذق قوي اللي بيسمع للجن وبينفذ له كل حاجة، فالجن بيساعده في الحاجات دي. قالت قلت لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي، فكان إذا رقاها سكنت، لما يرئها تسكت ما تدمعش. قال إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده، يحط صبعه في عين مرات عبد الله بن مسعود علشان تنزل، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها لما يروح لما تروح للساحر يريها كف عنها، عشان يفهمها ان ده ايه، ان ده صح. وانما كان يكفيك ان تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب الباس رب الناس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القران: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. يبقى لا ساحر ولا دجال ولا معرفش مين، ولا البت هتتجوز امتى يا مولانا، ولا البت كبرت وعنست، ولا انا مش عارف اخلف. في الايام اللي فاتت في احد علماء الفاضلين اتهم بقضيه تجوزها بيت امراه تحت، نعم تابعت هذا الامر. كان يقول له ظلم فيها شرعيه، وهل يجوز زواج الفلوس، وهل يجوز للمسلم ان يرفض الفلوس؟ نعم. طيب احنا ان شاء الله خلاص احنا نتوقف عند هذه واجيب على الاسئله ان شاء الله. بالنسبه لهذا الموضوع هو احد العلماء نحسبه على خير ونظنه على خير، وطبعا حصل ان هم كان في مشكله كبيره جدا يمكن ما حدش تابعها، وتقريبا كان في يعني تدخل، كانوا بيصوروا له وبيسجلوا له حاجات زي كده. يعني الموضوع ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان هذا الرجل كان يقوم برقيه الناس، برقي الناس، وهم كان قال لهم هتدوني 3 قروش، فجم بدل ما يدوا له 3 قروش ادوا له قرش. ليه؟ لان هم بيسجلوا له، البنتين دول بيسجلوا له عشان عايزين يعرضوا الكلام ده في الصحف. فالمهم هو قام بقراءة الرقية الشرعية عليها، وده ما فيهوش مشكلة. ليه؟ لان الرقية الشرعية هذه ما وجدنا في الشريعة الإسلامية كراهة فيها، لكن موضوع الأجر هل يا ترى أخذ ولا ما أخذش؟ مجموعة من الصحابة لما عدوا على أحد الناس وكان هذا الرجل بيعمل إيه؟ وكان هذا الرجل ما عندهم واحد مصروع، فقالوا لهم تلقوه ويشفى، قالوا بس بشرط ادونا الاجر اعملوا لنا جعل واحنا نلقيه. فقرأوا عليه الرقية الشرعية وقرأوا عليه القرآن، فنهض كأنه كان مربوط من عقال، فأعطوهم، فرحوا للنبي يقولوا له ده حصل كذا كذا كذا كذا، فالنبي أقرهم وقال هل جعلتم لي جعلا ممكن تعملوا لي نصيب؟ فالأجرة على ذلك ما فيش مشكلة، بس المشكلة فين؟ إن أنا لازم أخذ كذا. التحديد هو المشكلة. خذ اللي بس هو الرجل، لأن الرجل خير وهو ما بيستمتعش بالحاجة دي، ياخدها عشان ينفق بها على الأرامل واليتامى والمساكين في مثل هذه. دي كانت المشكلة، بس هي كانت وجهة النظر في هذه النقطة ان هو كان بيحدد. لكن الرقية وان انا اقول رقية وان انا اخذ عليها مقابل يعني ما فيهاش مشكلة، ما فيش ناهي في الشريعة الإسلامية. انا ولذلك النبي زي ما قلت لك دلوقتي الحديث صحيح البخاري قال لهم ماشي، بس هل جعلتم لي نصيبا منها؟ فما فيش مشكلة. هل يجوز لغير المسلم ان يقوم برقية امرأة مسلمة؟ طبعا لا يجوز. ليه؟ لانه ده راجل مشرك بالله، فهيشتغل بالايه؟ هيشتغل بالطلاسم وبالسحر، وهذا لا يجوز. ثم الرجل المسلم لا يجوز ان يقرا الرقية الشرعية على امرأة بدون حضور محرمها، ان يقعد معها كده يقرا عليها، ده لا يجوز. اتصلت بي بنت والله الذي لا اله الا هو، يعني امور يندى لها الجبين، والله اتصلت بي بنت وقالت لي والله ان انا يعني اعيش في مكان راقي جدا هنا في القاهرة، وبعدين كنت متزوجة وانجبت بنت وطلقت، فاعيش مع خالي، فظن خالي ان انا معمول لي عمل، بنت جميلة جدا، وان انا تأخرت في الزواج يبقى انا معمول لي عمل. فاحضر لي رجلا ساحرا، فلما جاء الى البيت اقسمت لي بالله، قالت وضع يده في اماكن حساسة، فقلت له لما تصنع هذا؟ قال إن الذي عليك يأبى أن يخرج منك إلا إذا كنت في قمة النشوة الجنسية، والله الذي لا إله إلا هو. حدث هذا بالنص، فقلت لها هل تسمعين مني؟ قالت نعم. قالت أريد أن نسجل له وأنا علي بالباقي، سجلي بس له هذا الكلام وأنا علي بالباقي. فهذه يعني هذا الطريق داب الفاسدين. في أحد مساجد القاهرة من حوالي 8 سنوات جاءني رجل ويضع وجهه في التراب، فقلت له ما مصيبتك؟ قال زوجتي بالخارج. قلت وما المشكلة؟ قال ذهبت إلى رجل ممن يقرأ الأطر السحرة، فأوعز إلي أنه لا بد من رقيتها، وحتى يقوم برقيتها لا بد وأن أخرج، وبعد أن أخرجني جاء معها، فماذا أنا صانع وماذا أنا فاعل؟ فهؤلاء السحرة كذبة، الذي يقرأ الرقية الشرعية على امرأة لا يقرأها على امرأة بمفردها، بل يقرأها في حضور محرمها. والصواب في المسألة والله أعلى وأعلم أن الرقية الشرعية أنت بتقرأها على نفسك، أن الرقية الشرعية حد يقرأها، أنت تقرأها على نفسك. إزاي الكلام ده؟ ارجع كده في صحيح البخاري، النبي مش سحر، سحر سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا حدث؟ سحره لبيد اليهودي ووضع السحر في مكان. المهم اللي حصل، نزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأقرأني. خلي بالك، خلي بالك النص، ارجع كده صحيح البخاري، فأقرأني الرقية الشرعية. يعني ايه فأقرأني؟ علمني أقرأ على نفسي. طب ليه النبي ما قالش فنزل فقرأ علي؟ لأن الصواب أنك أنت تقرأ، أنت طبيب نفسك، والله والله أنت طبيب نفسك، بس خذ بالأسباب. فالصواب أنك أنت تقرأ على نفسك الرقية الشرعية ولا تقرأ عليك أحدا آخر، ده الصواب في المسألة، أنك أنت تقرأ على نفسك. ها فيما عارف طب العالم وجب علينا صفر، وهل يقتل إذا كان ذلك كلنا هذه بقى يعني المشكلة الآن، إن هل يا ترى هو قال هذا الكلام على سبيل الانتقاص، ولا هذا الكلام سقط منه زلة لسان؟ هذه إذا كان المعتقد يقصد الإهانة فيقتل، أما إذا كانت زلة لسان لا يقتل. لكن لكن لكن لكن ربنا جعله إيه؟ جعله عبرة، جعله مثل، حطه كده، أنت تعالى بقى، أنت خلاص، أنت نتولى إحنا أمرك بقى، واخدين بالكم؟ فما من إنسان انتقص النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأهانه الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله قال في قوله الله يعصمك من الناس. تمام؟ فالمسألة يعني مش أي واحد، يعني واحد وقع زل اللسان خطأ، لكن الكلام اللي خلانا أقول الكلام ده، إن الكلام اللي بيقال يا إخوة يا كرام، اللي بيقال أمام الرؤساء، بيقال أمام القادة، ده كلام مدروس جدا ومش أي كلام. أنا أذكر وأنا جندي في القوات المسلحة كان وقع الاختيار إن أنا أقول كلمة قدام الرئيس، الكلمة اللي أنا كنت أقولها معروفة بالحرف، بل الإشارة نفسها أنت بيدربوك هتشور ولا لا، وحدودها كيف الإشارة، وهتقول إيه، وما تقولش كلمة من عندك مش بمزاجك. فالكلام الذي يقال أمام القادة والرؤساء مش أي كلام، ده كلام بيبقى مدروس محفوظ معروف مقروء 5000 مليون مرة عشان ما يجيبش لفظ ما كان لفظ. تمام؟ فهي ده كان المعنى بس. تفضل يا أخي. نعم، هذا ما في مشكلة، هذا يعني مش معنى كلامي ان لو في حد تعبان ما يروحش لحد يقرأ عليه، لا، افرض حد امي ما يعرفش يقرأ ولا يكتب ما يروح. وكلما كان الراقي تقيا كلما كانت الرقية انجح، يعني كلما كان المعالج تقي لله سبحانه وتعالى كلما كان سلطانه قوي بأمر الله سبحانه وتعالى. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي ما يدخلون الجنة لا يستقون ولا يتطيرون؟ نعم، معنى كده انه لا، ليس هذا هو المعنى. المعنى يسترقون، مش كل شوية تحصل لهم مشكلة يقول لك ده أنا معمول لي عمل لازم نروح للشيخ فلان، هذا هو المعنى. وليس المعنى الواحد المريض اللي بيطلب الرقية الشرعية، ولكن معناها الذي يطلب السحر ده يروح يسترقون، يروح للراقي يقول له شوف لي البنت ما اتجوزتش حد النهارده ليه، هذا هو المعنى. من ضمن الرقية ممكن شيخ يقرأ هذا صحيح. نعم، فالماء لا شيء فيه، ولكن ببركة القرآن الكريم فإن هذا لا شيء فيه، هذا صواب. ونعم بفضل الله سبحانه وتعالى، بشرط بيش خلي بالكم ربنا الفقراني وننزل من القرآن ما هو شفاء، فخلي بالكم بس بشرط ايه؟ خل اعمل كده، شوف تعالى العسل كده، يخرج من بطونها شراب فيه شفاء. اي استنى بقى، ده فين؟ ده في للناس كلهم، للمسلم والكافر والنصراني. طب القرآن جه ربنا قال استنى بقى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين، للمؤمنين. فربنا يقول لك حقق فيك شرط الإيمان والقرآن ينفع فيك. فالقرآن المقروء على ماء إذا كنت مؤمنا أثر فيك براحتك، ما فيش مشكلة. هل عمل قرآن القرآن الكريم زي القرآن الكريم يعني ممكن يتخذ فيه؟ لا تأخذ حكم المصحف، ما يعني الشريط الديفيدهاية السيدي بتاع الكمبيوتر، هذه لا تأخذ حكم المصحف في حال المس. ينفع شيلها المرأة الحائض، الرجل الجنب ينفع يشيل ويحط، لأنها لا تأخذ حكم المصحف. كان في سؤال آخر؟ نعم تفضل. نعم لا، ده دي محاضرات، الفرق بين الدين والتدين ده دي محاضرات في عجالة سريعة كده. الدين، إن الدين عند الله الإسلام، الدين هو كل الأوامر والنواهي التي جاءت في المصحف القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتدين هو أن يظهر على المسلم هذا الدين بسمته وصفته في أفعاله وأقواله وصفاته، زي ما قال الإيمان ما وقر في القلب صدقه العمل. تمام تفضل أخي. بالنسبة لترتيب الآيات والركن الشرعي، نعم سمعت بعض المشايخ يقول ليس صحيح الترتيب بتاعها، اللي هو بعض آخر بعض الأوراق الصغيرة غير مثلا عشان يكون ميسر على الإنسان ويقرا على نفسه، يقول لك ليس صحيح هذا الترتيب. ما في مشكلة في هذه، يعني المشكلة ليست في هذا في الترتيب أو في عدم الترتيب، المشكلة في القارئ نفسه، ربما يكون مش على تقوى أو إيمانه بالله عز وجل ضعيف أو بيمتهن العمل به. لكن الترتيب ما في مشكلة، ممكن يعني هو فقط الترتيب لا يكون في قراءة الرقية، أن أنت تجيب من فوق لتحت. في الحالة جاء نعمل بيان ده رقية عملية، بيان ركنة. أنا ملأ أنت بعيدنا عن السكر عشان السكر ده دخلني في طريق أنا مليش شي خالص يعني. فإحنا ممكن نجيب ممكن نجيب الرقية الشرعية، لكن اللي نحن نعمل بيان بقى يعني، أنت لو في أي حد محتاج أي حاجة في الباب ده، أنا أعرف بعض الناس اللي على خير وعلى صلاح ممكن ندلهم عليهم، دول ما فيهاش مشكلة. تفضل. لا والله أبدا. بعض الناس تختلف عليهم ويقولوا لماذا يكثر القرآن الكريم على اليهود والناس من عند الله كتاب، من عند الله يعني ربنا هو اللي نعم. طيب صلى على النبي. نحن لا نكفر أحدا، لكن الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هنا اليهود دولا ليه في الفتحة احنا بنقول غير المغضوب عليهم؟ ليه بنقول غير المغضوب عليهم؟ ليه ربنا غضب عليهم؟ لأن العلم الصحيح أمامهم وتركوه، هم العلم الصحيح قدامهم وسبوه. طيب ليه اللي بنقول ولا الضالين؟ ولا الضالين لأنهم يعملون على غير علم، اللي هم النصارى بيشتغلوا من غير علم. إزاي؟ عمر بن الخطاب لما شاف راجل من الرهبان ويعني ايه راجل بيشتغل بإتقان، انتوا علشان ما احتكتوش بحد، لا انتوا عارفين ان والله حتى وانا اول ما سافرت الى امريكا، اول ما نزلت في امريكا كان نزولي الى مطار شيكاغو، ده كان من اكبر مطارات العالم تقريبا، يعني كان مطارات كل دقيقة الصوت هو ما فيش صوت رايح. طيب بنقولوا انه المطار من اكبر مطارات العالم، وانا نازل كنت اول نزولي لامريكا علشان كنت لا اتقن اللغه الاجنبيه، كنت لازم بالزي الازهري، علشان اي حد يساعدني, اي حد هيشوفنا يعرف ان انا مسلم على طول, فعلشان ما توشي او ما روحش كده او بتاع لا. فكنت نازل بزي الازهري, ومع اني نازل بزي الازهري الا واذا بي اجد احد المنصرين يقابلني في المطار ويتكلم العربية الفصحى, رجل امريكي الاصل. المنصرين دول من اللي بيقابلوا الناس بيطلعوهم من اي ديانة عشان يدخلوهم ليه للنصرانية, وبدأ يتكلم معايا في هذه المسألة. فبدأت أتكلم معاه, ولولا أني مرتبط بمواعيد بالدقيقة إحنا كان الحوار بيني وبينه طال كثيرا جدا. فهؤلاء الناس حرفوا الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. ده أنا ما قلت لك في الموضوع بتاع الأسبوع اللي فات كان فيه مشكلة خطيرة جدا. الراجل بيقول أنت بتقول إيه, العلم اللي أنت بتقوله ده لا يضر الجهل به ولا ينفع العلم به. طب ما أنا بذكر لك تحريفهم لكتابهم اللي هم بيعتقدوه, بقول لك هم إحنا عندنا القرآن بنجيبه ونتعبد لله, هم عندهم الكتاب المقدس التلمود عند اليهود والأناجيل عند النصارى بيتعبدوا لله بقراءتها, وهي محرفة مكذوبة مغيرة, غيروا الحقائق فيها. فهؤلاء يكفي ان احنا عشان نهدم العقيدة بتاعتهم انه انت عندنا في الإسلام, لو انا قاعد دلوقتي قدامي كوباية حبر ووقعت وعاصف هدومي وقلت لك اغسل هدومك 10 مرات, فقلت لي ليه؟ قلت لي قلت لك عشان هدومي تنضف. فهترد عليا تقول لي ايه؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لان الحبر وقع على هدومي انا, صح؟ طب انا هقول لك اغسل انت ليه؟ هذه عقيدة النصارى تقوم وتبنى على هذه على هذا الاصل. ايه؟ ان عيسى عليه السلام جاء ليفتدي البشر, جاء يفتدي خطايا البشر. فإحنا لا نكفر أحد, لكن القرآن حكم عليهم بتحريفهم وبتغييرهم ما أنزله الله عز وجل. طيب إحنا أطلنا عليكم الليلة, إلى هذا الحد نقتصر, والله يبارك فيكم, وإن شاء الله نلقاكم في يوم الأحد القادم إن أحيانا الله عز وجل, والله من وراء القبض. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.